تفقدت حوائج الوالدين وأحسنت إليهما وأدخلت السرور عليهما، وإن كانا أمواتا رفعت الكف إلى الله بصالح الدعوات أن يسبغ عليهما شآبيب الرحمات. فإن من صلاح الولد أن يذكر والديه بالدعاء بعد موتهما، فكثرة الاستغفار للوالدين والترحم على الوالدين مما يعين على رقة القلب، خاصة إذا تذكر الإنسان فضل أمه التي كانت في حنانها وبرها وإحسانها، فسأل الله من قلبه وجميلها بين عينيه. فإن القلب الصادق في الدعاء للوالدين تصيبه الرحمة، فإن ذكرك بوالديك بعد موتهما وترحمك عليهما رحمة منك بالوالدين، فإذا رحمت الوالدين رحمك الله من فوقك بالسماوات. قال يا رسول الله: هل بقي من بري لوالدي شيئا أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، كثرة الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أحوج الناس إلى بر الإنسان ورحمته أهله وولده، فمن كان رحيما بأهله رحيما بولده فإن الله عز وجل يبارك له في حياته ويبارك له في عمره الرحمة. تبدأ بالأهل كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإن من آثار الرحمة بالأهل أن يتفقد الإنسان مشاعر الزوجات والأبناء والبنات، وأن لا يكثر البعد عن الأهل والولد، وأن لا يكثر البعد عن أهله وولده، فالولد بحاجة إلى والده، بحاجة إلى نصحه وتوجيهه وإرشاده وتعليمه وأخذ قلبه والأخذ بمجامع قلبه إلى الله جل جلاله. فالولد أحوج ما يكون إلى برك وإحسانك وعطفك وحنانك. كذلك من أحوج الناس إلى رحمتك أقرب الناس منك وهو جارك. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأوصاك الله بالجار من فوق سبع سماوات. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقترن جارة لجارتها ولو كسبتني جار ولو كسبتني شاب، أي ولو كان الذي تعطيه شيئا يسيرا كسبتني الشاب. فيحرص المسلم على إدخال السرور على جيرانه، تفقد حوائجهم وسد خلاتهم، وإدخال السرور على الجيران والإحسان إليهم في المناسبات، فذلك من الرحمة. وإذا كان الجار على ذلك حمدت جيرته وذكر بالخير. قال: يا رسول الله، كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال: سل جيرانك، فإن قالوا أحسنت فقد أحسنت، وإن قالوا أسأت فقد أسأت. فذلك من أحوج الناس إلى الرحمة وأحوجهم إلى أخلاق الرحماء، من كان أقرب الناس إلى الله جل جلاله وهم العلماء والدعاة والفضلاء والأئمة والخطباء، كما أحوجهم إلى رحمة من الله فانكسر بها قلوبهم لله، فيكون الواحد منهم يوقع السنة لعباد الله أليفا يؤلف، غير متكبر ولا متجبر ولا متعال عن الناس، يأخذ بهدي رسول الله وسنته وشعاره ودله وما كان عليه الصلاة والسلام في نصحه وتوجيهه ودلالته الخلق على الله. فإذا فعل العالم ذلك حمدت رحمته وعظمت منزلته، وعلى الله ثوابه وأجره. وأشبه الناس بالعلماء طلاب العلم، فهم الذين يشبهون أهل العلم، والناس تنتظرهم بعض العلماء. فخليط بكل طالب أن تسكن الرحمة في قلبه، وأن يكون موقع السنة في طلبه، بعيدا عن الغرور، بعيدا عن الإثم والسرور، قريبا إلى رحمة الله الغفور. والخمس مرضاة الله: التخلق بأخلاق الفضلاء، بعيدا عن الرعاء والسفهاء، يراقب الله في قوله وظاهره وباطنه، فقلبه نقي لله جل جلاله من الضغينة، وحسد الأقران وبغض الإخوان قد انطلق في طلبه على نهج من الله ونور من الله، وارجو رحمة الله وثواب الله جل جلاله. ما أحوج الإنسان إلى الرحمة إذا أعطاه الله نعمة وأسى إليه بمنة. فإذا أعطاك الله النار فاعلم علم اليقين أن الدنيا ثانية زائلة حائلة، وأن هذا المال الذي تجمعه وأن هذا المال الذي تدخره ليس لك منه إلا ما تصدقت فأبقيت، ولبست فأبليت أو أكلت فأثنيت فقدم لآخرتك ما ترجوه عند الله جل جلاله فالحسنة بعشر أمثالها. ومن وإذا يسرت على المعسر وستر الله عليك في الدنيا والآخرة. وإذا فرجت عن المكروه فرج الله عنك في الدنيا والآخرة. واعلم أن اليقين أن الله قد يقبل منك الحسنة اليسيرة فيضاعفها أضعافا كثيرة، وقد تكون الشربة أو تكون التمرة حجابا لك من النار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلم أن اليقين أن هذا المال إذا ادخرته لآخرتك فإن الله يخلفه عليك أضعافا، فطوبى ثم طوبى لمن أعطاه الله الأموال وأحسن إليه في كل حال، فنظر يمينا ونظر شمالا، نظر إلى اليتامى والأرامل والسفالى، فكثف دموعهم وجبر كسرهم وخرج من عندهم، وقد رفعت له الأكف بصالح الدعوات، فأصابته الرحمات وتمولت على أمواله البركات. طوبى لمن عامل الله مخلصا من كل قلبه يرجو رحمة الله، وثواب الله، لا رياء ولا سمعة ولا تعالي ولا تعالي على الناس. فإذا أردت أن تكون رحيما صادقا في رحمتك فاجعل الصدقة بينك وبين الله كل الذي تتمناه أن الله يتقبلها، وكل الذي تتمناه أن الله يشكرها، فإن الله يشكر المحسنين. واعلم أن اليقين أن هذا الذي تقدمه وأن هذا الذي تعطيه إنما هو باقٍ ليوم تراه أمام عينيك. قال صلى الله عليه وسلم: ترى فيه أمام عينيك صدقتك الخالصة بوجه الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يتلقى الصدقة بيمينه. الله أكبر. الله جل جلاله الذي أعطى المال وأحسن إليك في كل حال يتلقى الصدقة بيمينه سبحانه ما أكرمه، وأنه رحيم يحب الرحماء، ومن فضل الرحمة والإحسان إلى الضعفاء أنه يتلقى الصدقة بيمينه، لا يصلها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى أحد من خلقه، ولكن يتلقاها بيمينه وتلك يدي الرحمن يمين. فطوبى لمن رحم عباد الله بماله لا رواء ولا سمعة، وإنما يرضو ما عند الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، ما أعظم الرحمة إذا كانت مبنية على الإخلاص، فإن من أعظم ما تذهب به الرحمة وتذهب به بركة الرحمة حتى لربما حرم العبد أجرها وثوابها أن يرائي في عمله. إياك ثم إياك أن تفعل خصلة من خصال الرحمة أو تحسن إلى إنسان وأن تفرجوا ما عند الناس، فإن ما عند الناس يبلى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف الناس يوم القيامة وجيء بأعمالهم، جيء بالرجل فجاء بالصدقات والحسنات، فقال الله جل جلاله: لمن عملت هذا؟ فيقول: عملته للناس. فيقول الله جل جلاله: اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. فالرحمة لا تكون مباركة ولا تكون باقية إلا إذا أراد صاحبها ما عند الله جل جلاله، وأراد الدار الآخرة، فإذا فعل ذلك بارك الله فيها وأعظمها وأجلها وأحسن عاقبتها وثوابها. أيها الأحبة في الله، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فإذا ذهبت الرحمة من القلب فقد تأذن العبد بسخط الله عز وجل وغضبه، فالقلب القاسي بعيد من رحمة الله، قريب من عفو الله وإحسان الله. إلا أن يتولاه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الرحماء. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك اللهم رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتصلح بها أحوالنا وتحسن بها الخاتمة لنا. اللهم إنا نسألك رحمة توجب لنا بها دخول الجنة بالسلام، وتحجبنا بها عن النار يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.

يعني عنده أدلة الاجتهاد فيجتهد، وعلى هذا يجتهد مثلا إذا كانت القبلة في المنطقة الغربية بالنسبة له هو، فهو في المشرق والقبلة غربية، فإنه إذا كانت الليل نظر في أول الليل إلى مشرق القمر وصلى إلى عكسه، فهذه جهة المغرب. وإن كانت النهار نظر إلى الشمس، فإن كانت في أول النهار جعلها وراء ظهره واستقبل المغرب، وإن كانت في آخر النهار جعلها وراء ظهره واستقبل القبلة، إذا كانت القبلة في المشرق. وعلى هذا يجتهد بالعلامات والأمارات. أما إذا كان لا يعرف العلامة والأمارة وهو في السفر، فإنه يسأل من معه من المسلم أن يعرف الأدلة، سواء عن طريق النجوم لأن الله جعلها علامات ويهتدي بها المسافرين ويستدلون بها، فيهتدي بها بإذن الله عز وجل ويسأل من عنده علم بالنجوم. فإذا لم يستطع أن يهتدي، كما إذا كانت السماء مظلمة ولم يوجد من يجتهد له ويدله، فحينئذ يصلي على حالته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان صلى وظهر ان اجتهاده خاطئ فصلاته صحيحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابه الى غير قبله فاصلحوا فوجد انهم الى غير قبله وشكر اليه، نزل قول الله تعالى: فانما تولوا فثم وجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. وهناك مساله عند العلماء، اذا كان الشخص في المدينه او قريه او في الطريق، إذا نزل في الطريق يستدل بالمحاريب إذا وجدت، ونص على هذا أهل العلم رحمه الله. وهكذا إذا كان في القرية يسأل أهل القرية، ولذلك لا يجوز للشخص إذا كان في الفندق أن يجتهد ويقول أنا مسافر أجتهد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشخص. فإن كان من يسأل أهل الفندق، وإذا كان نازل عند رجل ضيفا يسأله، ولذلك كان يقول الحكماء من حق الضيف على مضيفه أنه إذا نزل عنده يكون أول ما يعلمه جهة القبلة ومكان قضاء الحاجة والوضوء إلى غير ذلك مما ذكر. فالشاهد أن من الحقوق الدينية أن يعرفه ويعرف ضيفه أن القبلة في هذه الجهة، ولا ينتظر ضيفه ويسأله، ولكن يقول رحمك الله القبلة في هذا المكان أو هذه الجهة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يحضر هذا المجلس لتأمينات مباركات، فهل من كلمة توجيهية لهم تنفعهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معاشر المؤمنات، إن الله وعدكن فأحسن وعدكن وأدبكن فأحسن تأديبكن، فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فإذا امرأة مؤمنة صالحة قانتة حافظة للغيب بما حفظ الله، زكاها الله من فوق سبع سماوات وأثنى عليها فيما كان من آيات، فهنيئا من المرأة الصالحة التي استمسكت بالحياء ولبست جلباب الخير والخير والصلاة والوفاء، ابتعدت عن مواضع الريبة والفتنة وبرئت إلى الله عز وجل من كل جوع ومحنة. إذا امرأة مؤمنة قد سكن خوف الله في قلبها وخشية الله في فؤادها، فاستمسكت بحبل ربها واعتصمت بدينها وفرت من الله إلى الله ترجو رحمة الله وتخشى عذاب الله وأمة الله. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أبوابها شئت. إن المرأة المؤمنة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت أطفالها أقر الله علمها في دينها ودنياها وآخرتها. يا معاشر المؤمنات، الله الله في حقوق الآباء والأمهات، الله الله في حقوق الأبناء والبنات، الله الله في حقوق الزعم والعشير. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تصدقنا ولم نسلمكم، فإني أريتكن أكثر حطب جهنم، قل لنا يا رسول الله، قيل قال بكثرتن من العشير. الله الله في العشير والزوج، فإن رأت المرأة المؤمنة خيرا من بعلها حمدت ذلك خيرا منه، وشكرت وربت الخير بخير مثله وارضعت غير ذلك صبرت لله واحتسبت اجرها عند الله. واعلمي اختي المسلمه ان الله لا يضيع سعيك بالخير، وان مهما فعلتيه في قيام بيت الزوجيه والاحسان الى الابناء والبنات ورعايه البعل والعشير تجعل الاخره نصف عينيك ترجين فيها ثواب الله واحسانه، والله لا يضيع اجر من احسن عملا. فاسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يثبت قلوبكن على الخير، وان يهديكن ويهدي بكن، فوالها من نعمه عظيمه. فالمراه المؤمنه اذا رزقها الله الصلاح انتشر صلاح هؤلاء الناس، فصلحت واصلحت الله اعلم كم من امام صالح جعل الله صلاحه وهدايته وصلاحه بسبب امه التي ربته ودلته على الخير وهدته، فكانت سببا في صلاحه في دينه ودنياه واخرته. فالله الله يا معاشر المؤمنات اسال الله لكم التوفيق والسداد، والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يسال يقول: زوجتي من الصالحات وحافظه لنفسها واولادها وتعينني على الخير، ولكن فيها عيبان: الغيره الشديده وسرعه الغضب، وهذان العيبان يسببان لي الكثير من الاحراج ولي منها كثير من الاولاد، فهل اصبر عليها ان اطلقها مع العلم انها تغضب لخروج من البيت وانا محتاج لذلك، حيث لدي الارتباطات والمسافر التي لا تطيع البقاء معها في البيت، ولماذا تنصحونني وتوجهونني جزاكم الله خيرا؟ اخي في الله أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل. يعلم علم اليقين لم يعلم كل مسلم أن الدنيا ليس فيها شيء كامل إلا ما استثنى الله جل جلاله. الدنيا مهما ترى فيها من سرور في الأموال والأولاد والأبناء والبنات والذوبات فمصرتها إلى تمغيب. وما من شيء يذهبك ساعة ويضحك ساعة إلا أبكاك دهرا طويلا. هذه هي الدنيا، وما سميت الدنيا إلا لبناءتها. والعبد الصالح المؤمن الموفق يريد من الدنيا الزلغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي للدنيا إنما أنا كراكب نزل في ظل شجرة ثم ارتحل عنها. فإذا كنت تريد زوجة كاملة وتريد زوجة ليس فيها من عيب وليس فيها من خطأ ولا من خلل، فاعلم أنك تريد المستحيل. ومن علم اليقين أنك إن طلقتها فإن الله سيعاقبك على طلاقها، فإنها نعمة أنعم الله بها عليك، فإن رددتها أبدلك الله شرا منها. بثقة تامة أنها إذا كانت صالحة مؤمنة بينة تخاف الله عز وجل وفيها الخوف، لأنك إن أعرضت عن ذلك كله بما ترى من خطأ أو خطأين فاعلم أنك لم تعوض إلا بما هو أسوأ منها. وهذا مجرد ومعروف، وكلام العلماء والحكماء والقصص في ذلك معروفة. فاحمد الله على الآخرة فقل اللهم لك الحمد ولك الشكر، وإن وجدت من خلقها سوءا فاذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلق مؤمن المؤمن إن كره منها خلقا أحب منها آخر. يا أخي في الله، إذا كانت زوجتك شديدة الغضب شديدة الغيرة هذه نعمة. الزوجة الأصيلة، الزوجة الكريمة، الزوجة الحافظة لبعلها التي تحس أن بعلها ملأ لعينها لا تنظر إلى غيرها، ولا تريد من زوجها أن ينظر إلى غيرها. ماذا تريد؟ تريد زوجة ميتة القلب لا تغار عليه؟ المرأة الغيورة هذه سرة أصيلة كريمة، فغيرتها محمودة، لكن بشرط ألا تزيد عن الحد. وكل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، فالجود والسخاء إذا زاد عن حده صار إنفاقا فيه الإسراف وفيه الظلم من الله عز وجل. فعلى العموم إذا كنت ترى منها هذا الخطأ فهذا أهون من غيره، لأن كونها عصبية. فمن الأمور التي كان يوصي بها العقلاء والحكماء أن أي شيء يأتيك من الشر أو أذية من الناس تذكر من هو أشر منك. تذكر يا أخي في الله، المرأة إذا كانت عصبية تذكر المرأة السيئة في دينها والتي تخون فراق زوجها والتي تفشي أسرار بعلها، تذكر المرأة التي دمرت البيوت وشتتت الأسر، تذكر المرأة التي فرقت بين الوالد وولده والأم وابنها، تذكر المرأة التي ما نزلت في بيت إلا دمرته، ولا في حي إلا فسدته، ولا في جماعة إلا فرقتها. يقول: الحمد لله على العافية، احمد الله على نعمته، اشكره على فضله ومنه، وقل: يا رب إني أمسكها لما أرى من دينها فيما بينها وبينك. فإن فعلت ذلك فإن الله يشكرها منك وتكون حياتك معها طاعة ما قربت لله عز وجل. إياك أن تقدم على طلاق المرأة لقد أنجبت أبناءها وبناتها وتشتت شمل أسرتها وتفرق جمعها وتكسر قلبها وتعيدها بعد فرحتها حزينة مكسورة الجراح ولربما بقيت إلى ذلك على ذلك إلى موتها. الصبر الصبر لعل الإخوة الذين وفقهم الله الزوجات الصالحات أن يحمد الله على العافية وأن يشكروه وإذا رأى من الزوجات بعض التقصير فاعلموا والله أنه لو كشفت لنا عيوبنا لوجدنا عيوب حبنا أكثر مما نرى في الناس ولكن شغلتنا عيوب الناس عن أنفسنا وتفكر وتدبر حينما يخطئ ولدك في البيت أو يسيء أهلك في البيت ماذا تفعل وما شاء الله تراها عصبية وتراها قوية إن في بعض الأحيان لربما ينقذ الإنسان زوجته بعثرات وسيئات فيه أضعافها وفيه ما هو شر منه. الله الله فاحمد اللهم أن عرف قدر نفسه فإن رأيت المبتلى فاحمد الله على العافية واغنم الأسباب بدلالته على الخير وحاول قدر المستطاع أن أنفذ القرى ومن الأمور الطيبة الحسنة للمرأة بدون مبالغة بمعنى أنك إذا رأيتها عصبية تقول فيك من الأناة وفيك من الحلم ما يعجبني. المرأة إذا أحست أن الأناة والحلم يعجبها يعجب زوجها تجملت بذلك لبعدها. ثم الموقف الثاني إذا حصل منها خطأ إذا حصل منها هدوء في مكان ثورة تحمد الهدوء منها وقل هذا شيء طيب وأنا أحمد ذلك منك ولأنك تصرفت تصرفا طيبا فتقوي فيها مثل المخطئ حينما يفعل حسنة وتبني هذه الحسنة في قلبه فإن هذا من أنجع وأفضل الأساليب لتقويم المرأة. فأما المرأة والرجال والنساء لا يصلحهم إلا الله جل جلاله أعية حين المحتال فليس لنا إلا الالتجاء إلى بالعزة والجلال وأن نسأل من كل قلوبنا أن يستر عوراتنا وأن يجبر كسرنا وأن يكمل نقصنا. ويقول الإمام القيم أكثر الناس صفقة من شغلت نفسه عن الله وأكثر منه صفقة من شغله الناس عن نفسه. فلا تشتغل بعيوب زوجتك فإن التفقيق في الأمور وحاول أن تساور الوضع. وهنا كلمة أخيرة يقولها المرأة إذا كانت عصبية والزوج إذا كان عصبيا على حالتين إما أن يكون عصبيا بطبعه ومزاجه وأصل خلقته هذه شدة وقد يغلب التطبع ماذا تريده يفعل. وكل من امرأة اصابتها امراض نفسية وتعبت ودمر بيتها حينما كانت انقراض مثل هذه الامور وارادت ان تصلح من نفسها ولم تستطع فلا يحاول الانسان ان يحمل امرأته ما لا تطيق وكذلك الزوج. واما اذا كانت العصبية بأسباب تعالج الاسباب لعل الله عز وجل ان يقر عينك بها امرأة صالحة جميلة كاملة والمستفى الى الله فان الكمال لله وحده جل جلاله. وقال بعض العلماء من حكمة الله جل جلاله أن جعل النقطة في أولادنا وجعل النقطة في أزواجنا حتى لا يرتن المؤمن للدنيا. تصور لو أن الزوجة جميلة كاملة الجمال ولسانها من أعجب ما يكون عليه اللسان لفتنت ولي الله على الله جل جلاله وألهته عن ذكر الله. ولكن سبحان الله الحكيم العليم اللهم إنا نسألك العافية ونسألك صلاح القول والعمل الله تعالى آمين. لا نشق عن الإخوان لما أنا لا يتبكر من فجر ما جئت إلا لكم يعني من الله عزيزم لا تنمي الإخوان قبلكم بعض من السنة أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر من حباس هل يجب عليها صلاة المغرب والعشاء أم لا وجزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل فالوقت الاضطراري على صح أقوال العلماء في صلاة العشاء أن الاختيارية إلى نصف الليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح رسول الله عليه وسلم ووقت العشاء إلى شطر الليل وشطر الليل هو نصفه. وقال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فجعل الصلوات الأربع الأولى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هو زوالها فمن زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات وهذا من إعجاز القرآن أربع صلوات مجموعة في هذه الآية القصيرة. ثم قال تعالى في الصلاة الخامسة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقال بعض العلماء الآية تدل على انتهاء الوقت الاختياري في منتصف الليل ثم يبدأ الوقت الاضطراري لحديث أبو قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره أنه دل على أنه لا يخرج وقت الصلاة حتى يصل وقت أخرى واستثني الفجر للإجماع ودلالة النص عليه فبقي معه على الأصل. فإذا طهرت المرأة الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو زلغ الصبي يعني زال العذر قبل طلوع الفجر فيه تفصيل. فإذا كانت المرأة الحائض في السفر فإنها تحسب ركعتين لصلاة العشاء وثالثة المغرب، بمعنى لو طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة واحدة تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ركعتين تصلي العشاء فقط، ولو طهرت بقدر ما تصلي ثلاث ركعات يعني بقي ثلاث ركعات فإنها تصلي المغرب والعشاء جمعا. أما بالنسبة للعشاء فقد أدركت العشاء بالركعتين الأخيرتين، وأما المغرب فقد أدركت ركعة زائدة عن العشاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فدل على أن وقت الصلاة يدرك بركعة كما قال الإمام أحمد وغيره هذا الحديث في الإدراك، ومن أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة ولزمته. بناء على ذلك قال العلماء تدرك ركعتين من الصلاة الأخيرة إذا كانت سفرية وركعة زائدة، فلو كانت الصلاة تقرب دقيقتين فأدرك ثلاث ركعات فحينئذ تكون مدركة بثلاث ركعات، وعلى هذا يلزمها صلاة المغرب والعشاء. أما إذا كانت في الحضر فيشترط أن تدرك ركعة من العشاء، فإن طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة فقد أدركت العشاء، ركعتين العشاء، ثلاث العشاء، أربع العشاء، فإن زادت على وقت العشاء الأصلي اللي هو في الحضر أربع ركعات زادت ركعة فطهرت قبل طلوع الفجر بقبل ما تصلي خمس ركعات فقد وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء. والدليل على أن المغرب والعشاء في حكم الوقت الواحد دليل الشرع، إن الله عز وجل أجاز للمسلم أن يجمع بين المغرب والعشاء وكذلك أيضا بين الظهر والعصر، فصارتا مشروطتين في الوقت، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح ووقت الظهر ما من يحضر العصر، فجعل اشتراكا في أول الوقت وكذلك حال الاشتراك في آخر الوقت. والله تعالى فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، يقول والدي كثير السد والتثمير والركوب، وما نصيحتكم جزاك الله خيرا والدي ونحن والله نتركه كثيرا ولا نريد ان يغضب عنا لحظة واحدة وجزاكم الله خيرا. اما بالنسبة لوالدك فعلى الوالد ان يصبر وان يتحمل، فان الصبر نعمة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، ومن يصبر يصبره الله. فإذا وجد الوالد من ولده وزوجه وأهله والبيت ما يكبر صبره أو يؤثر عليه فعله بالصبر فإن الله يعزه خيرا. فأوصي الآباء بالصبر على مشاكل البيوت وسعة الصبر، وإذا وفق الله عز وجل الإنسان للصبر عوضه خيرا كثيرا. من الأمر الثاني الذي أوصي به الوالد أن يعلم أن البيت أمانة، وأن غضبه وشدته ربما تكون سببا في حصول الضرر خاصة على الأولاد، فإن الولد إذا قومه والده بالعنف والشدة ربما ساءت خلق الولد، ولربما أصابته الأمراض النفسية وانهار نفسيا بسبب غلظة أبيه وإهانة والده له وسبه له وشتمه له، فعليه أن يتقي الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبغوا على أولادكم لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم، فكم من ابن شقي بدعوة أبيه أو أمه. الله الله، يعني يحضر الوالد من سب ولده والدعاء عليه. أما الأمر الثالث الذي أوصي به كذلك الآباء عليهم قدر المستطاع أن يأخذوا بالعلاج النبوي، فإذا غضب الوالد توضأ وصلى إن استطاع، وإن كان قاعدا وقف، وإن كان واقفا مشى، ويخرج من البيت ويغير من هيئته وحاله. فإذا وفق الله عز وجل لهذه الأسباب أعانه الله على غضبه، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه الغضب وأن يأخذ بالدعاء المأثور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك مما يذهب الله به الغضب، ومما يغيب على انصراف الآباء عن الغضب شعورهم بعظمة الله جل جلاله. فإذا كنت قادرا على غيرك فاعلم أن الله أكبر منك على ذلك الغيب، وأن هؤلاء الأطفال وأن هذه القلوب البريئة وأن هذه الذرية التي صنعها الله ووصفها الله من فوق سبع سماوات أنها ذرية ضعاف، قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف وصفها بالضعف، فقال إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فتذكر أن هؤلاء ضعفاء يحتاجون إلى الرحمة، وأنك إن رحمتهم رحمك الله، وإن أخذتهم باللين والرفق فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأسأل الله العظيم في ختام هذه المحاضرة أن يجزي المشايخ الفضلاء هذا الأخير فضلك كيف جزاك الله خيرا. يقول زوجتي توفيت وأوصت قبل وفاتها أن أقضي عنها، هل يجب علي حساب وصيته أم لا؟ وأحسن الله إليكم. ما تحمل وصية من حالتين، الحالة الأولى أن تكون لم تقض ووجب عليها الحد وإخراج المال من تركتها واجب، لأنه دين لله، قد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح فدين الله أحق أن يقضى. وأما إذا كانت قد حدت أو لم يجب عليها الحد في حياتها ولم تتأخر عنه بعد وجوده فحينئذ الحد نفل. وإذا وصى الميت بالحد عنه فإنه تنفذ وصيته في حدود السنه إذا كان من حد النافلة، لأنه من الصدقات. قال صلى الله عليه وسلم إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم، وقال لسعد كما في الصحيحين الثلث والثلث كبير، فيخرج من مالها مقدار الثلث وتحج عنها. وإذا استطعت أن تحج عنها بدون مقابل فذلك أبلغ. واعلم رحمك الله أن إنفاذك لوصية الوالدة من ذلك لها بعد موتها، فليس هناك أعظم من الخلق والناس أعظم فضلا عليك من والدتك. الله الله أن تنسى الفضائل التي مضت من أجملة الخلق، وأن تنسى الأمة التي حملت وعانت وكابرت، فلا تستكثر عليها حجا، فلا تستكثر عليها دعاء صالحا، فلا تستكثر عليها خيرا فتصدق بها عليها. قال يا رسول الله إن أمي اشتلتت نفسها وما أراها من بقية إلا ألفت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. اجعل لها سعد رضي الله عنه حائطه خراف كما في صحيح البخاري. المقصود ان الصدقه عن الوالده وانفاذ هذا، قال عليه الصلاه والسلام وانفاذ عهدهما، اي من بر الوالدين انفاذ عهودهما ووصيتهما من بعد وفاتهما، والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم. سائل يقول ما هي الاسباب المعينه على قيام الليل جزاكم الله خيرا؟ اختصارا الدعاء، من اراد طاعه من الطاعات وقربه من القربات فليس لله جل جلاله. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اللهم انا نستهديك فاهدنا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فمن اعظم الهدايه ان يهديك الله في قيام الليل. فاذا كنت من الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إذا كنت ممن قال الله فيه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لن توفق ذلك إلا بتوفيق الله جل جلاله. اسأل الله أن يعينه وأن يحبب إلى قلبك قيام الليل. ثانيا خذ الأسباب التي تعينها على قيام الليل، النوم المذكر، وثانيا استشعار ما عند الله في قيام الليل. فإنك إذا آثرت قيام الليل على النوم والراحة والسرور فإن هذا من أعظم القربات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يكون نائما مع زوجته ثم يقوم ويتوضأ ويصلي فيقول الله عز وجل يا ملائكتي عبدي من الذي أقامه من شده وزوجته، من الذي أقامه من فراق زوجته وهو في الدعاء والسرور والنوم والشهوة؟ فيقولون يا رب يرجو رحمتك ويخشى عذابك. فيقول الله اشهدكم اني امنته من عذابي وعصبته ورحمته. قيام الليل صدره عظيم. واعلم ان قيام الليل من اجل الطاعات. تاملت قول الله عز وجل فاذا به يقول في صبيحه حينما اوحى الى نبيه صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الوحي، يقول الله تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. الله اكبر، اول ما امر به قيام الليل. ثم بين السر في ذلك فقال ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. فمن حافظ على قيام الليل رزق سداد القوس. وقل ان تجد رجلا محافظ على قيام الليل الا وضبطه عفيف اللسان عفيف البوارح والارحام قريبا من الرحمن في طاعته وانابته واخلاصه الى الله جل وعلا. قيام الليل من افضل الطاعات ولو بعد العشاء. فاذا كنت لا تستطيع قيام اخر الليل فقل بعد العشاء. اما تسهرون وكم تسهر مع غيرك وكم من ساعات تمضي ولحظات تنتهي وأنفق ما أنك أنزلت ربعها وعشرها في ذات الله عز وجل ووجدت ثوابها في الدنيا والآخرة. فكل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. قال بعض العلماء: عين سهرت في سبيل الله عاد يشمل من سهرت عنده في كل طاعة وقربة. فالله الله قيام الليل لا يقوم الليل إلا من عرف حقه وقدره، من عرف أنه ينادي الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، من علم علما يقين أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته لينادي في تلك الساعة: هل من داع فأستجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يمضي الليل وينتهي نزوله سبحانه وتعالى. فهذا فضل عظيم وخير كبير لا يوفق له الا الصالحون، وعلم الله واياكم منهم بمنه وكرمه. ومما يعين على قيام الليل قراءه سوره السلف الصالح والائمه والاخيار، ومما يعين على قيام الليل فطر الامل في الدنيا. تصور لو انك في مثل هذه اللحظه وانت في قبرك، ما الذي تتمناه؟ تتمنى انك واقف دون عبور الله، ومما هون الليل وهون قراءة القرآن والسهر إلى ساعات طويلة يقرأ العبد القرآن ويتلذذ به، علمه أن هذه الرفعة نور له في قبره وحجة له في حكمه ومشره، ونور له على صراطه وهو مقبل على ربه. الشعور بالآخرة يهذب سلوك المؤمن ويقوي عزيمته. يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: وقد صاحب الناس وهو في داخل المسجد الحرام أيها الناس، صلوا بالليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره بحر يوم النشور. اللهم يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم في موقف في العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك ووفقنا لكل خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم اهدنا لا هادي الا من هديت، اللهم ارحمنا لا مرحوم الا من رحمت، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مكروما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، فاتى الله ان يجزي المشائخ الفضلاء كل خير، وان يجزيكم كل خير. اسال الله العظيم ان يشكر سعيكم وأن يعظم أجركم وأن يتقبل منا ومنكم إنه السميع المجيب، صلى الله وسلم وبارك.